بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الوالي ابن الوالي ابن الوالي سيف الله المسلول ابن الوالي. فتعالوا ننبش أوراق التاريخ، تعالوا نستعيد الماضي، ففي قراءة التاريخ صور وعبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل خالد، إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل ابن الوليد، إذا ذكرت التضحيات والبذل ذكر ذلك الرجل خالد ابن الوليد. وفي معرفة أخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات. تعالوا نقرأ عن بطل الأبطال. ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف ذلك الرجل إنه خالد. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فحمل الراية خالد وامتطى صهوة الجواد والتفت يمنة ويسرة يقيس نقاط الضعف والقوة في ميدان المعركة، فبدل الميمنة والميسرة حتى أوهم الروم أن مددا قد جاءهم. يقول خالد: تكسر في يدي يومها 9 أسياب ولم يصمد في يدي إلا صحيفة يماني. يا ينصركم ويثبت أقدامكم. من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. هيا شباب الحق فاخذوا حذواه حذواه كصهور عز للعلا قطار قطار. هيا وكلوا للبلاد ضياغما ضياغما تحمي العارين تهب والأشرار. بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش في أدقة المدينة، واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا في يده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ابن الوليد، أعقمت أرحام النساء أن تلد مثل خالد؟ خالد ابن الوليد، إنه السيف الذي سله الله على المشركين، إنه خالد سيف الله المسلول. مات خالد ومات قبله وبعده كثير، لكن أناس تموت ولا يدري عنهم أحد، وأناس يموتون ويفجع العالم كله بموتهم. صدى التميز، صدى التميز تقدم ابن الوليد. ابن الوليد خطبة لفضيلة الشيخ خالد